وفيه دليل على تعظيم الشرع لحق الله عز وجل وهو توحيده وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، والحرص على حمل الناس في العبادات على الإخلاص وترك الرياء وترك السمعة والتسابق من أجل الغيرة ونحو ذلك، فهذا أمره عظيم خاصة في العبادات. ومن هنا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف زجرا لهن وتعظيما لحق الله سبحانه وتعالى، فليس هناك حق أعظم من حق الله جل جلاله، وليس هناك حق ينبغي أن يرعى ويصان وأن يحفظ من العالم ومن طالب العلم ومن العامة مثل حق الله سبحانه وتعالى. فالشيء الذي يؤثر في النيات، ولذلك شدد أهل العلم وعرف باستقراء نصوص الكتاب والسنة أن العلماء وطلبة العلم ونحوهم ممن ينصح الخطباء وأئمة المساجد عليهم أن يعتنوا دائما بتذكير الناس بالإخلاص وترك الرياء وترك السمعة والتنافس من أجل الأغراض الدنيوية والمصالح الشخصية، فهذا من أبلغ ما ينبغي، من أوجب ما ينبغي العناية به، لأنه حق لله سبحانه وتعالى، وهذا يؤثر في العبادات يوجب فسادها وعدم قبولها. فلو أن العبد بات ليلته قائما وأصبح نهاره صائما منافسا لأخيه لا لغرض شرعي ولا لقص القربة لله عز وجل، حبط عمله وكان من الخاسرين. وهكذا في طلب العلم، إذا قصد أن يسبق فلان وأن ينافس فلان، ولذلك كرهت المسابقات في طلب العلم، أدركنا من مشائخنا من يشدد فيها لأنها تفسد النيات وتؤثر في النيات، وإذا كانت هناك مصلحة فالمفسدة فيها أعظم، فإذا أفضت إلى إغار الصدور وكراهية طلبة العلم بعضهم لبعض وكراهية الحفاظ بعضهم لبعض، فلا بارك الله في شيء ينتهي بالناس إلى مثل هذا، لأنها إذا كانت على هذا الوجه تحمل وعرف بالاستقراء أنها تجعل الإنسان يجلس طيلة العام كله لا يقرأ من القرآن شيئا يراجعه ولا ينظر في المصحف شيئا يراجعه إلا إذا جاءت مسابقة القرآن فوجدته يحفظ ويراجع ويضبط، وتجده لا يعتني بتحسين صوته ولا تنميقه، ولكن إذا نافس فلانا وعلانا نمق صوته وحبر صوته، ويل لهؤلاء ثم ويل لهؤلاء ثم ويل لهؤلاء من رب الأرض والسماء، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور لم تنزل آيات الله ولم يوحى شرع الله من أجل أن يتنافس على سبيل الغيرة وعلى سبيل الدنيا، وإنما من أجل طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان، صدق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ما قال سبق الذي سبق جمله أو سبق بعيره، لما رآهم يتنافسون جمدان جبل بحذاء خليص وهو على طريق مكة، فلما يأتوا في الجبال ويأتوا في المواضع العالية يمزح الصحابة بعضهم مع بعض فتتسابق إبلهم وتتسابق الرواحل والركائب، فلما نظر لهم يتسابقون من أجل الدنيا في المباحات ذكرهم بالسبق الأعظم وهو سبق الطاعات والسبق بما عند الله عز وجل، فكيف إذا كان سبقا للآخرة يساغ للدنيا؟ فمثل هؤلاء عليهم أن يتقوا الله عز وجل، تنافس في الدنيا لا ينبغي، تنافس الدين لا ينبغي أن يكون على حساب الدين، أن يكون بطريقة يقصد بها غير وجه الله جل جلاله. وبناء على ذلك فإنه حرص عليه الصلاة والسلام على ترك الاعتكاف، فترك الطاعة وترك القربة، وهذا ما قرره العلماء بالقاعدة الشرعية المعروفة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا أصل عند العلماء، وفيه فائدة على أن الحرام مقدم على السنة، فلما كان إغار الصدور وحصول الغيرة مقدم على السنة وهي الاعتكاف، فإذا كان الاعتكاف يوجب الفساد للمعتكف أو كان هناك من عنده طلبة وأراد أن يعتكف فوجد منهم الدخن وغلب على ظنهم أنهم قد وقعوا في المحظور أخذ بالحزم واحتاط لهم في شرع الله عز وجل، وليس الأمر خاصا بالاعتكاف. قد يترك العالم صحبة طلاب العلم لأنه يعلم أنهم إذا صحبوه نافس بعضهم بعضا، خاصة عند فساد الزمن وقلة التربية، فإن البعض قد تبقى فيه بقايا من غير الاستقامة، فتجده إذا طلب العلم تبقى فيه دخن من الجاهلية والجهل، فيؤذي إخوانه من طلبة العلم، فقد يترك العالم صحبة الناس لأنه يرى مثل هذه المفاسد في ذلك، فصحبة العالم سنة ومورثة للشرع ومعينة على الشرع، فامتنع منها دفعا لما هو أعظم من المفاسد. وقد يمتنع من صحبة طلبة العلم منه في كثرة الفساد لأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يستطيع إذا رأى المنكرات أن يغيرها، فيخشى أن طلبة العلم إذا صحبوه ألفوا ذلك. هذا كله من تقديم المفسد على المصلحة ونحو ذلك مما يراد به طاعة الله. المقصود الأعظم الذي ينبغي العناية به هو حق الله عز وجل، أن العبادة لله، وأنه إذا عبد العبد ربه عليه أن يوحده، فإفراد الله بالعبادة مقصود، ولا يكون ذلك إلا إذا ظهرت الدلائل والأمارات على أنه يريد وجه الله عز وجل. فإذا تنافس الناس أو تنافس النساء أو تنافس الرجال في الخير على وجه محمود شرعا فلا بأس بذلك ولا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.